بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع طريق إلى الله www.waytoallah.com أن يقدم لكم سلسلة عارفين يا شباب للدكتور حازم شومان. أغلى من حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، انا عايز اكلمكم الليلة عن موضوع خطير جدا يا جماعة، اخطر موضوع في الدين كله. بالله عليك، بالله عليكي، عيشوا بقلوبكم معايا الخمس دقايق دول بس، لان الموضوع ده لو دخل في قلوبنا حياتنا كلها هتتقلب. اكتر حاجة ممكن تقلب حياتنا كلها يا جماعة، انا بكلم مين الليلة؟ انا بكلم كل واحد قال انه بيحب اي حاجة. بكلم اللي من حب بنت سهر الليالي، بكلم اللي سهرت الليالي من الحب واول ما تقدم لها واحد تاني قعدت اسبوعين زعلانة وبتفكر وفي الاخر وافقت عليه. بكلم اللي قال ما اقدرش اعيش من غيرها والحياة من غيرها ملاش طعم، ولما ما طلعتش من نصيبه واتجوزت غيره قعد شهر واحد بس زعلان وبعد كده حياته مشت عادي. بكلم اللي حب واحدة واللي حبت واحد واللي حب الفلوس واللي حب العربيات والعمارات واللي حب الشهادات واللي حب اصحابه. بكلم اللي قال انه حب اي حاجة في الدنيا. يا جماعة انتوا ما دقتوش الحب ولا عرفتوه. انا بدعوكوا كلكوا الليلة لاعظم قصة حب في الوجود كله، بدعوكوا لاعظم حب في الكون كله، حب الله سبحانه وتعالى. يعني جاتلي بنت بتقول لي انا كنت جاية لك اسألك في مشكلة كبيرة عندي من يومين، فجيت صليت قبل ما اجيلك ركعتين لله عشان ربنا يحللي المشكلة، جيت لك ما عرفتش تقابلني. فبتقول قلت يبقى ربنا يريد ان انا ما توجهش لغيره، رجعت صليت ركعتين تاني لربنا، قبل ما سلم الركعتين كان ربنا حلل المشكلة بتاعتي. بقيت بصلي وانا بقول له انا بحبك اوي يا رب، انا بحبك اوي يا رب. يا جماعة البنت دي في اول ركعتين لقيت الدعاء بتاعها ما استجبش، لانها كانت بتصلي بين ايدين ربنا بس قلبها مع غيره. لما رجعت المرة التانية بتصلي له وقلبها معاه لوحده، ربنا قبل ما تخلص صلاة حللها المشكلة بتاعتها. انا بحبك اوي يا رب. ياها احنا سمعنا دروس كتير اوي في رمضان من اوله عن النار والموت والقيامة. ليه؟ لان الناس عايزانا نتغير. انما اكتر حاجة فعلا ممكن تغيرنا حب الله سبحانه وتعالى. ياللي حبيت اي حاجة في الوجود، ياللي حبيتوا اي حاجة في الدنيا، عملتوا ايه عشان اللي حبتوهم؟ انا عايز اقولك اللي حب ربنا عمل ايه عشان ربنا، اللي حب ربنا عمل ايه عشانه. انت هتكلمني عن حب الانبياء وحب، لا لا لا لا، انا هقولك عن حب الحجر لله، حب الشجر لله، حب السماء والارض لله. هكلمك ان الكافر بيكفر بالله وجسمه هايم في حب ربنا سبحانه وتعالى. اسمع معايا بس بقلبك زي ما اتفقنا في الاول. لما سيدنا موسى بيكلم ربنا، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما ربنا كلمه سيدنا موسى حس بحب الله قوي، فقال له ايه؟ رب ارني انظر اليك. يا رب عايز اشوفك يا رب. اللي بيحب حد، تخيل انت بتحب حد، مش بتبقى هتموت عشان تبص في وشه وتملي عينك من جماله؟ يا رب نفسي اشوفك يا رب. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل. انا هتجلى للجبل. ربنا الوقت هيتجلى للجبل يا جماعة. جمال الله وجلال الله وكمال الله هيتجلى للجبل. شوفوا الجبل حصل له ايه لما تجلى ليه ربنا سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، الجبل اتفرفت من جمال الله ومن جلال الله ومن حب الله. واحنا قلوبنا حجر في حب الله، الجبل اتفتت من حبه واحنا قلوبنا حجر تجاه الله سبحانه وتعالى. شوف الجبل حصل له ايه. الجزع اللي حن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الجزع حن ليه يا جماعة؟ من احب رسول الله فبحب الله احب رسول الله. ده من حب الله. الشجر بيحب ربنا. عارفين ربنا تعبدنا بعبادة جميلة قوي، لو فكرنا فيها هنحس انها عبادة خطيرة قوي وهنشتاق ليها قوي. لو انت جبت قطة لسه والدة ابنها الصغير اللي بتحبه بالفطرة وحبسته في بيت، القطة هتعمل ايه؟ هتفضل تطوف حوالين البيت تدور على اي حتة تدخل منها. بتحبوا ادخل لك منين؟ بتطوف حوالين البيت عشان تدخل لابنها. عبادة الطواف يا جماعة بنطوف حوالين الكعبة كأننا بنقول لربنا بنحبك يا رب. ندخل لك منين يا رب؟ نوصل لك منين يا رب؟ عارفين ملائكة السماء السبعة عبادتها الطواف من حول العرش، عبادة اهل الحب الرهيب، عبادة الطواف. انا عايز قلبك يرتجف وشعر راسك يقف لما تعرف ان الكون كله بيطوف، لما تعرف ان العلماء اكتشفوا ان من الذرة للمجرة بتطوف، كل ذرة الالكترونات بتطوف في نفس اتجاهك وانت بتطوف حوالين الكعبة. الشمس بتطوف والقمر بيطوف والربعمية مليار مجرة بيطوفوا، يعني الكون كله بيحب الله. يعني الذرات اللي في ايد الكافر بتطوف من حب الله وهو بيكفر بالله. يعني الشمس بتحب الله والقمر بيحب الله، الحجر حبه وانت محبتوش، الكون كله حبه وانت محبتوش، الجبل اتهد من جماله وجلاله وانت قلبك ليه حجر تجاهه. الكون كله بيطوف حواليه وبيطوف من حبه، بل كل ذرة في جسمك بتطوف من حبه الا قلبك. قلبك بيطوف حوالين الدنيا مش من حب الله سبحانه وتعالى. يا جماعة حبك اديته لمين؟ قلبك اديته لمين؟ حبك اديته لمين؟ يا جماعة يا جماعة حبك ده اغلى حاجة عندك في الوجود. ده انت بتحشر مع من احببت، هتحشر في جوار الله ولا هتحشر مع مين؟ حبيت مين؟ حبيته مين يا جماعة؟ حبيته اهل الحق ولا اهل الضلال؟ حبيته الملك؟ حبيته ربنا؟ طب احبه ليه؟ تحبه ليه؟ ده انعم عليك نعم، لو واحد انعم عليك واحد على الف منها قلبك يموت من حبه وتعيش خدام تحت رجليه. ده سطرك في معاصي لو اخوك اللي معاك في البيت عرفها عنك مش هيقعد معاك في بيت واحد. ده انت كنت لا شيء وخلاك كل شيء. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ ده انتوا ما كنتوش حاجة، احنا ما كناش حاجة، وادانا الكون كله مسخر لنا خلانا كل حاجة. تحبوا ليه؟ عمل فيك مرة حاجة اذاك فيها، عمل فيك مرة حاجة ضرك فيها، عمل لنا حاجة زعلنا منه يا جماعة فيها. نحبه تحبوا ليه؟ كفاية فرحته بينا لما بنجري عليه، كفاية فرحته بينا لما بنقبل عليه. تخيل لو انت واحد في ريحة الفرح اللي ربنا بيفرحه بطبتك لما جه يزورك، يبقى انت بتحبه قد ايه؟ يبقى هو بيحبك قد ايه؟ وبيفرح بيك قد ايه؟ وبيحتفي بيك لما بتدخل بيته قد ايه؟ تخيلوا يا جماعة ربنا بيحبنا قد ايه؟ شوف بيعاملك ازاي؟ ليجزيهم الله احسن ما عملوا، على احسن حاجات عملتها وربنا يجازيك ويثيبك. يعني انت في ورقة الامتحان السؤال ده 5 من 10، ده 7 من 10، ده 9 من 10، ده 1 من 10، مجموع المتوسط تتحاسب عليه، انما ربنا يحاسبك على اعلى اجابة جاوبتها، على احسن صلاة صليت، عشان بيحبك، عشان يريد انه هو يدخلك الجنة في جواره ويزيدهم من فضله. ده كمان حاجات ما عملتهاش ربنا يديك اجرها. والله يرزق من يشاء، اسمع، بغير حساب. انا بروح اشتغل عند واحد في الدنيا بيجي اخر الشهر يديني 150 جنيه. ربنا لما بتشتغل عنده، ربنا لما بتعبده بيفتح لك خزائن الملكوت كله ويقول لك خد اللي انت عايزه. كل ده ولسه ما بتحبوش؟ انا عايز اكلمكم عن اللي حبوا ربنا، انا عايز اكلمكم عن اللي احلامهم اتغيرت من حب ربنا. مش الولد اللي يقعد 3 ساعات قبل ما ينام يحلم بالبنت والبنت تحلم بالولد. انا عايز اكلمكم عن اللي سهروا الليالي من حب ربنا، مش اللي سهروا الليالي يتكلموا في التليفونات ويفكروا في حبايبهم بتوع الدنيا. انا عايز اكلمكم على اللي دموعهم نزلت على خدودهم وغرقت خدودهم من حب ربنا، مش اللي بكت عشان واحد ولا اللي بكت عشان واحدة. انا عايز اكلمكم على اللي كتبوا شعر ربنا، كتب شعر ربنا. اه والله يا جماعة مش واحد كتب بيقول اغلى من حياتي، لا، انا عايزك انت تقول لربنا يا رب انت اغلى من حياتي، يا رب والله انت اغلى من حياتي، بس اوصل لك ازاي؟ اوصل لك ازاي يا رب؟ طب انا صليت ركعتين مش كفاية؟ طب انا قريت جزء القرآن مش كفاية؟ سبت ايه عشانه؟ عملت ايه عشان توصل له؟ انا عايز اكلمكم يا جماعة على اللي ماتوا من حب ربنا. مات؟ اه والله، امرأة رايحة تزور الكعبة بيت ربنا. اخذت تقول يا خلق اين بيت ربي؟ اين بيت ربي؟ فدلوها على الكعبة، فلما ذهبت اليها وضعت خدها عليها، ثم لما حرقوها وجدوها قد ماتت ومن الحب ما قتل. يا جماعة عبد الله ابن جحش كتب لربنا جواب حب بدمه، بدمه قال له يا رب انا عايز اقطع حتة عشانك. يا جماعة ده في ناس كتبت شعر ربنا، شعر ربنا يا حبيب القلوب انت حبيبه، يا رب ده انت حبك جميل قوي يا رب، انت انسي ما بحسش باي انس غير وانا معاك يا رب، وانت مني قريب يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. يا رب ده انا ابقى مريض بس واحد يذكر اسمك قدامي اقوم وانشط من كتر ما انا بحبك يا رب. فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك تعفو والانام غضاب. يا رب خلي الدنيا كلها تكرهني بس انت تحبني، يا رب خلي الدنيا كلها تسيبني بس انت ما تسيبنيش يا رب. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. خلي كل اصحابي يكرهوني وخلي كل اللي انا بحبهم، خلي الدنيا كلها تسيبني يا رب بس انت ما تسيبنيش. وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود لو حبتني فالكل هين يحصل اللي يحصل، وكل الذي فوق التراب تراب. كتبوا شعر ربنا من حب ربنا، اللي سهروا الليالي من حب ربنا. كان السلف بيقولوا يا رب يا رب ما نتمناش شيء بعد الموت غير انك انت تسيبنا نقوم الليل في قبورنا. طب ليه؟ اصل قيام الليل ده الخلوة مع الحبيب، انت في خلوة مع حبيبك، مفيش حد بيكدر صف الخلوة. يا رب انا عايز افضل في خلوة معاك يا رب. الرسول كان بيقول وددت اني اقاتل فاقتل ثم احيا، فاقاتل فاقتل ثم احيا، فاقاتل فاقتل. ايه ده؟ دي احلام النبي ليه؟ عشان ربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى. الرسول كانت السيدة عائشة احب انسان على وجه الارض. ليه؟ لما جه ليلا للسيدة عائشة حب ربنا غلب في قلبه، قال لها ايه؟ ذريني سيبيني ذريني اتعبد لربي. اللي ثابت ربنا عشان واحد، واللي ساب ربنا عشان واحدة. الرسول ساب الدنيا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى. سعد بن ابي وقاص ابوه كان بيلف الحصير حواليه ويحرق الحصير من فوق عشان يخنقه، بس عشان ربنا استحمل. سيدنا مصعب ساب بلده ووطنه وبيته وفلوسه وعطره وساب بلده عشان ربنا. البنت الوقت اللي بتسيب اهلها وتهرب منهم عشان بتحب واحد. يا جماعة انت حاسس بالكلام ده ولا لا؟ انتوا حاسين بالمعاني دي ولا لا؟ انتوا حاسين بحب ربنا ولا لا؟ لما اقول لك ان رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني اللي بيحب واحد او بيحب واحدة المكان اللي بيتقابله فيه بيحبه قوي، ده مكان لقاء حبيبي. اهو المسجد ده هو مكان لقاء حبيبك، اهو المسجد ده اللي انت بتصلي فيه التراويح من اول رمضان، ده المكان اللي انت بتقابل فيه حبيبك. انت قلبك معلق بالمكان ده، يعني وانت نايم سايب قلبك هنا، وانت في الدنيا سايب قلبك هنا. انتظار الصلاة بعد الصلاة، ما الوقت نفهمها بقى. اصل الصلاة دي لقاء الحبيب، لقاء ربنا. امتى قبلك بقى يا رب؟ امتى يجي الميعاد وتروح الميعاد من بدري زي الشاب اللي بيروح الكازينو من قبلها بساعة؟ ليه؟ فرحان انك هتقابل حبيبك. سيدنا موسى بيقول وعجلت اليك رب لترضى. يا رب انا مش جاي لك برجلي، انا مش جاي لك بعربيتي، يا رب ده انا جاي لك قلب اللي سيئني اليه. جاي لك يا رب عشان اقف في الصف الاول، عشان اخشع في القرآن بين ايديك. جاي لك يا رب، جاي لك من العشاء مش همشي غير بعد الفجر يا رب، عشان اقعد اعبدك في بيتك في مكان لقاء حبيبي. جاي لك يا رب، جاي لك في رمضان وبعد رمضان. جاي لك يا رب، كل حاجة ترضيك هعملها، هحضر دروس واحفظ قرآن واتعلم تجويد وهقرا في الدين وهسيب كل حاجة عشانك يا رب، عشانك يا رب اعمل كل حاجة. انا جاي لك يا رب وعجلت اليك رب لترضى. انا عايز اكلمكم يا جماعة، عايز اكلمكم على اللي سابوا كل حاجة في حياتهم عشان ربنا، على اللي ضحوا بكل حاجة، على اللي دموعهم نزلت على وشهم. ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه. افتكر حبيبه، امتى هشوفك يا رب، امتى هشوفك. تخيل، تخيل اللي بيحب حد امنية حياته انه يقابله ويملع عينيه من كماله. تخيل اول مرة هتشوف ربنا يوم القيامة، اول مرة كده وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اول ما شوف ربنا خلاص مش قادرين يشيلوا عينهم من عليه، خلاص بيتملوا في جمال الله. ربنا يقول لهم ماذا تريدون؟ يا رب، يا رب ده انت اكرمتنا ودخلتنا الجنة ونجتنا من النار. يا رب، يا رب ده انت النظر ليك اعظم لذة دقناها في حياتنا. طب انتوا مش فاكرين النعيم الفلاني؟ ولا فاكرين النعيم الفلاني؟ نعيم ايه؟ نعيم ايه؟ احنا مش فاكرين حاجة. هو الواحد هو مع حبيبه بيبقى فاكر حاجة في الدنيا؟ انا مش فاكر اي حاجة وانا ببص لك يا رب، بس خليني معاك يا رب. خليك مع ربنا في الدنيا عشان تبقى معاه في الاخرة. حسبه يا جماعة، حسبه يا جماعة، اشد من عذاب النار الاليم الحرمان من رؤية وجه الله الكريم. هو انا ممكن ما اشوفوش؟ ممكن. لو حب الشهوات حجب قلبك عن حبه في الدنيا مش هتشوفه في الاخرة. حاسب، حاسب احسن المعاصي اللي انت بتعملها تخليك ما تشوفش حبيبك في الاخرة. حسب لو كشفت شعرك يخليك ما تشوفوش في الاخرة. حسب لو سمعته اللي ربنا حرمه واتكلمته بالكلام اللي ربنا حرمه وقعدته في الاماكن اللي ربنا حرم عليكم القعدة فيها واتفرجته على اللي ربنا حرم ان احنا نتفرج عليه، حسبه احسن ما تشوفوش حبيبكم في الاخرة. حسبه يا جماعة. ده سيدنا يوسف بيقول يا رب السجن احبه، انا بحب السجن يا رب. بتحبه؟ بحبه. بتحبه ليه؟ عشان هبقى معاك يا رب، عشان هبقى في جوارك يا رب. يا جماعة في حب بيودي الجنة وحب بيودي النار، في حب بيرفع في الفردوس الاعلى وحب بينزل في قاع جهنم. انت الحب اللي في قلبك انهي حب من الاثنين؟ انت الحب اللي في قلبك الحب اللي بيخليك سعيد ومنشرح، ولا الحب اللي بيخليك في ضيق وهم وغم على طول؟ انا عايز قبل ما امشي افكركم بقاتل واحد. واحد يا جماعة عصى ربنا؟ لا يا جماعة. زنا؟ لا يا جماعة. ده قتل، قتل نفس، ده قتل 100 نفس، بس لما رجع لربنا ربنا قبله. طب ليه؟ محدش منكم سأل نفسه ليه ربنا قبله؟ عشان حاجتين. الحاجة الاولانية انه ساب بلده اللي فيها ماله واهله والناس اللي بيحبهم وعزوته ومركزه وفسحه وسهراته وقعداته، ساب الوطن بتاعه عشان يروح لارض الطاعة عشان ربنا. الحاجة التانية ان هو في الطريق لما جاله الموت، لما حس بالموت، المفروض لما الواحد يحس بالموت طب ارجع بقى موت عند اهلي جنب اهلي، لا، ده لما ايده اتشلت ورجله اتشلت وجسمه اتشل من سكرات الموت بدأ ينزح بصدره ناحية ارض الطاعة، بدأ يزحف على صدره وهو بيموت وروحه بتحشرك عشان يموت وهو في اقرب نقطة لله سبحانه وتعالى، اقرب مكان يبقى فيه ربنا. يحاول، عايز يقرب من ربنا. ده واحد عايز يقرب يا جماعة، ده واحد عايز يموت وهو اقرب ما يكون الى الله. انت عايز تقرب من ربنا قد ايه؟ انت عزمتك انك تقرب من ربنا قد ايه؟ انت مستعد تسيب ايه عشانه؟ مستعد تعمل ايه عشانه؟ اهو ده اللي بسبب اللي عمله ربنا غفر له كل ده. انت مستعد تعمل ايه عشانه؟ مستعد تقول لو انت بتحب واحد هتقول له انا بحبك، انا عايزك وانت ساجد تقول لربنا يا رب انا بحبك، يا رب قربني ليك، يا رب خلي كل يوم يقربني منك خطوة عن اليوم اللي قبله، يا رب عرفنا وصلك ازاي. يا جماعة بعد عبادة الطواف اللي هي حب كلها بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ السعي اللي بيحب حد بيسعى اليه بعد الطواف بعد الحب. اسعى الي بقى، اسعوا، اسعوا ربنا، قول له جاي لك يا رب، قول له عشانك يا رب هسيب كل حاجة، قول له يا رب اوصلك ازاي يا رب. يا جماعة احنا في ليلة 25 الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح ان القرآن نزل ليلة 25. يعني ليلة 25 دي من ارجح الليالي انها تبقى ليلة القدر. يعني يا جماعة الليلة دي في المكان ده هو مكان لقاء حبيبك مستعد انك تقعد في قد ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ مستعد انك تقضي الليلة دي مع حبيبك ولا لا؟ مستعد انك تدخل عشان تغسل قلبك من جدار الشهوات، جدار حب الشهوات اللي محيط بيه، عشان تقدر تحس بحب الله ولا لا؟ احنا معاكم في المسجد طول الليل، ومعانا جلسات تجويد وتفسير، قاعدين في المسجد وقاعدين نصلي طول الليل مع بعض. اللي عايز يجي معانا، اللي عايز يقرب من ربنا خطوة زيادة الليلة، يجي معانا يا جماعة، يتقرب لربنا سبحانه وتعالى، عشان نفضل يا جماعة فعلا شعرنا مع ربنا طول حياتنا اغلى من حياتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.